أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الضابط الشرعي في اعتزال الفتن؟ الله أعلم. المقصود مثل الأدلة في مثل هذا جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قال: ولو أن تعض على صدره. هذه يحتاج إلى النظر في مسألة الفتن، تقدير الفتن والضابط الشرعي. إذا كانت فتنة من الفتن التي يحصل بها الخلاف والنزاع وكثر القول فيها، فيلزم يسلم بيته ما دام أن خروجه ومخالطة فترة عشرين، فربما يكون لسانه أشد وقعا من السيف. جاءت الحديث في هذا كثيرا، وأن من استشرف لا استشرفت له، وأن الإنسان عليه يعرض عنها. وجاء أنه عليه قال: كن عبد الله المقتول وعبد الله القاتل، وإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فضع ثوب على وجهه، أكمره أبو داود وغيره. فالحديث لها كثيرا. فالمقصود الشاهد تقرير أمر الفتن، فإن ثبت أن هذه فتنة من الفتن التي من خرب فيها ومن تكلم فيها زال شرها وطار شررها، فيلزم بيته ويقعد حتى يكون سببا في إطفاء هذه الفتنة ولا يشارك فيها لا بغيره. أما إذا كان أمر بالأمور التي يعني ربما يطفئها بقوله ويكون من أهل العلم، فلو هذا يأتي مسألة الاعتزال، مسألة الاعتزال والأصل هو المخالطة، والأصل هو يعني المشاركة والدعوة إلى الله والأمر معروف والنهي عن المنكر. إذ تقدير أمر الفتنة يختلف في الناس اختلاف كثير ويرجع في ذلك يعني. فإذا أشكل على الإنسان أمر يسأل أهل العلم، ما يقدم بنفسه إذا لم يكن من أهل العلم ويقول هذه فتنة، لا، لأنك لا تدري عن واقع الحال إذا لم تكن من أهل العلم. فتسأل أهل العلم في هذا الباب ما الحال، ما الواقع، ثم يبني عليه ما يتقرر من بناء على وصفها. نعم.